بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8858. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أشكر نادي الشباب الرياضي بمدينة الرياض ممثلا في مجلس إدارته رئيسا وهو سمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وبقية أعضاء المجلس وهيئة الإدارة والرياضيون و أشكر هذه الوجوه الطيبة التي جاءت لا تريد شيئا إلا الله، طابت فطاب مسعاها وطاب ممشاها، وأسأل الله عز وجل أن يطيب مصيرها، وأن يجعلنا جميعا ممن يقال لهم يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أشكر النادي على ترتيب هذه المحاضرة ليلبي الحاجة الماسة في قلوب الشباب، وليقدم البناء المتكامل لهم والرعاية الشاملة لأرواحهم كما يقدمها لأجسادهم، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي رعاية الشباب تقتضي منهم توجيه الاهتمام للإنسان بشقيه المادي والروحي، والتركيز على الجانب الجسدي وإهمال الجانب الروحي لا يمكن القول به، لأن الإنسان بروحه لا بجسده. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن توجه الأندية الرياضية إلى هذا الأمر هو مقتضى الواجب، ونرجو الله عز وجل أن يبارك في هذا التوجه، وأن يبارك في جهود المخلصين الذين يرعون شباب هذه الأمة، هذه الأمة التي شرفها الله بهذا الإيمان وهذا الدين، والذي أكرمها الله بهذه الرسالة السماوية الخالدة، والتي ينبغي أن تعتز بها كمظهر حضاري تتميز به على سائر أمم الأرض وشعوبها. نحن أمة القرآن، نحن أمة الإسلام، نحن أمة الإيمان، ولنا الشرف ولنا الفخر أن نقف على أرض صلبة من العلم الراسخ في الأعماق، الذي يقدم لنا التفسير الحقيقي لمجاهيل هذه الحياة. يوم ظلت البشرية وتاهت في متاهاتها وضاعت في دياجيرها وظلماتها، ولم تعرف إلا العلم الظاهر الممثل في المادة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا التوجه توجه مبارك ينبغي زيادته وتشجيعه، وينبغي الزيادة منه لأنه الوضع صحيح. والأندية الرياضية مراكز تربوية، إنما وضعت في الأصل لرعاية الشباب في جميع مناحي الحياة، روحيا وجسديا وثقافيا واجتماعيا وفي جميع دروب الحياة، حتى نخرج للمجتمع شابا متكاملا مرعيا من كل جانب دون تغليب جانب على جانب، بل في توازن وتكامل واتساق، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يزيد منها. أيها الإخوة في الله، قضية الإيمان، ونعني بالإيمان الإسلام والدين، قضية رئيسية من قضايا الإنسان، بل هي لب حياة الإنسان. فالإنسان بغير إيمان لا معنى لوجوده. ما الذي يشعرك من أنت؟ ما الذي يجيب على التساؤلات التي تتردد في داخل صدرك عن رسالتك؟ ما تستطيع المادة أن تفك مغاليق قلبك ولا أن تحل أسرار هذا الكون. إن الإيمان هو الذي يقدم لك هذا. ليست قضية الإيمان قضية هامشية يمكن أن يناقشها الإنسان ويمكن أن يتجاهلها، لا، إنها قضية الوجود الإنساني المكرم أو الوجود الحيواني الهابط، إنها قضية السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي، إنها قضية الجنة أو قضية النار. إن الإنسان بغير إيمان سعفة في مهب الريح. وانظروا الآن، انظروا إلى الدول الكافرة، يوم أن غاب عنها الإيمان وعاشت في ظل المادة التي طورتها وطوعتها واستغلتها أعظم استغلال، ما قيمة الإنسان في ظل المادة بعيدا عن الإيمان؟ لا قيمة له، قيمته أقل من قيمة حذاءه في قدمه. تسأل الرجل الكبير تقول له ما الحكمة من حذائك في قدمك؟ فيقول الانتعال ووقاية القدم. وما الحكمة من قلمك في جيبك؟ فيقول الكتابة. وما الحكمة من معطفك على كتفك؟ فيقول الدفء. وتقول له ما الحكمة من عينك في رأسك؟ فيقول النظر. وما الحكمة من يديك في أعلى جسدك؟ فيقول الحماية. وتقول له أجل، وما الحكمة منك أنت؟ ما الحكمة منك أنت كلك من رأسك إلى قدمك؟ يقول لا شيء. حذاؤه في قدمه لها حكمة، أما هو بكامله لا حكمة له. والذي لا حكمة له لا معنى له، الذي لا حكمة له لا قيمة له. إن الإنسان بغير الإيمان سيبقى سعفة في مهب الريح، سيبقى حشرة من حشرات هذا الكون، سيبقى بهيمة من بهائمه، لا هم له إلا الاستغراق في شهوات البطن والفرد والتنافس والتكالب على المادة والرغيف، يعيش بعقلية الحيوانات. والذين كفروا، يقول الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. زودهم الله بإمكانيات وقدرات يستطيعون بها أن يتعرفوا على سر وجودهم وحكمة خلقهم، فعطلوا هذه الوسائل واستعملوها فقط فيما يستعملها فيه الحيوان. الحيوان يفكر في الأكل، ولذا إذا أتينا بالبهيم ووضعنا أمامه العلف انطلق إليه بفكره، ويفكر في الشراب، إذا عطش البهيم ورأى الماء انطلق إليه، ويفكر في الجنس، إذا رأى البهيم أنثى انطلق إليها ونزع عليها، ويفكر في النوم، يفكر في كل ما يفكر فيه الإنسان بغير دين. وما تفكير الكافر والإنسان بغير دين في أكثر من طعام وشراب وزوجة وعمارة وسيارة ووظيفة، أما ما بعد هذا فلا يفكر. هذه عقلية الحيوانات. وقضية التطور والتحسين في مستوى المعيشة ليست هي سر الوجود. في أمريكا قمة التطور الإنساني، فيه كلاب تعيش في ناطحات السحاب، ورأيت أنا صور لكلاب تلبس بدلات، الكلب لابس بدلة وكرافتة. وقال لي واحد من الإخوة إنه رأى كلابا تأكل في المطعم وهي جالسة على كراسي وعندها شوكة وملعقة. هذا كلب متحضر، لكن هل بين الكلب هذا المتحضر الذي يعيش في ناطحات السحاب وبين الكلب الذي يعيش في المزبلة فرق؟ لا، هذا كلب متحضر وهذا كلب بدوي، والجميع كلاب. إن الحضارة ليست عمارة وليست لباس وليست مركب وليست منصب، الحضارة مبادئ، الحضارة مفاهيم، الحضارة عقائد، الحضارة أخلاق. فإذا تجرد الإنسان عن المبدأ والعقيدة والخلق وعن الإنسانية وعن هذا، ماذا بقي فيه؟ ولهذا ترون الآن في الدول الكافرة والغربية لا يألف الإنسان أمه، ولا يألف أباه، ولا يألف بنته، ولا يألف ولده، وإنما يألف كلبه، يمشي والكلب معه، ويأكل والكلب بجواره، ونقمة له ونقمة للكلب، والطيور على أشباهها تقع. إن الإنسان بغير الإيمان حيوان، وليت حيوان، لكن أقل، كما قال الله عز وجل بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهم يقررون هذا يوم القيامة، يوم يحشرون إلى النار، وتصير الحيوانات تراب، يقولون ويتمنون أنهم كانوا حيوانات. يقول عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يشوف الحيوانات تصير تراب يقول يا ليت كان واحد منها شاركها في الحياة ويشاركها في المصير، لكن لا. وينفون عن أنفسهم العقول يوم القيامة ويقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالإيمان ليس شيئا هامشيا حتى تأخذ به أو تتخير فيه، لا، إنه قضية وجودك أنت. هل تريد أن تعيش الوجود الإنساني المكرم الذي كرمك الله به؟ إنه الإيمان. وبغير الإيمان يهبط الإنسان إلى الوجود الحيواني ويشارك سائر الحيوانات فيما هي، مع الفارق، الفارق فيما في الظاهر بس. بدل ما تنام أنت، البهيم ينام في الحظيرة وأنت تنام في العمارة، لكن العقلية واحدة والتفكير واحد والأمال واحدة. عقليتك محصورة في شبر في شبر في بطنك بس، كيف تملأ هذا الشبر؟ ومحصورة في شهوتك ومحصورة في آمالك وأطماعك وشهواتك أيها الإنسان بغير الإيمان. لكن بالإيمان تختلف. الإيمان أيها الإخوة ضروري، لأنه يرفع الإنسان إلى الدرجة التي كرمه الله بها بقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بما كرم الله الإنسان؟ فكر وانظر إلى سائر المخلوقات ثم اجري موازنة ومقارنة لتعرف سر التكريم. هل التكريم بالقوة؟ لا، الحيوانات فيها من هو أقوى. بالشجاعة؟ الحيوانات فيها من هو أشجع. الأسد ملك الغاب، أشجع من أي حيوان. لو أن التكريم بالشجاعة كان الأسد أفضل، لكن لا، ليس التكريم بهذا. يقال إن أسدا وضبعا وثعلبا خرجا إلى الغابة للصيد، فاصطادا كبشا وخروفا، كبشا وغزالا وأرنبا. فقال الأسد للضبع: قسم، قسم العشاء. قال: بسيطة، الكبش لي والغزال لك والأرنب للثعلب. فغضب الأسد غضبة قوية وضربه على رأسه وقتله. ثم قال للثعلب: اقسم انت، قسم انت. قال: بسيطة، الكبش غداءك والغزال عشاءك والأرنب فطورك يا سيدي. قال: الله، ما أعظم هذا القسم، من علمك هذه القسمة يا ذكي؟ قال: علمني هذا الغبي. قد هو ميت، لأن حياة الحيوانات سريعة الغاية. والآن البشرية الآن في ظل غياب الدين سريعة الغاب. الحياة لمن الآن في العالم؟ للأقوى، ما هو للأفضل، ما هو للأكمل. لا، الفاضل الكامل إذا كان ضعيف ما حد يقدره، والخبيث الفاشل إذا كان قوي كل يخاف منه. في ظل غياب الإيمان والدين، ولو أن الإيمان موجود لكان الحياة للأتقى لا للأقوى، وكانت الحياة للأفضل لا للأجهل. فسر التكريم الذي كرم الله به الإنسان ليست الشجاعة، وليست القوة، وليست ضخامة البدن، وليست كل هذا. سر التكريم الدين، الإيمان، الإسلام. قد يقول واحد من الناس: لا، سر التكريم العقل. نقول له: لا، إن العقل موجود مع كل مخلوق، حتى أبلد الحيوانات عنده عقل. أبلد حيوان يضرب به المثل في البلادة هو الحمار، ضرب الله به مثلا لليهود وقال فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. وهذا مثل يقول العلماء إنه ينطبق على كل من تشبه بأخلاق اليهود حين يحمل القرآن ولا يستفيد منه، يحمل أسفارا. بالرغم من أنه بليد، ولكن مع بلادته عنده عقل يستطيع أن يستعمله في الوظيفة التي خلقه الله لها. ما هي وظيفة الحمار؟ بينها الله في القرآن. قال عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الوظيفة أنه وسيلة ركوب، ولذا يعرف كيف يقف وينتظر حتى تحمل، وإذا نزرته مشى، وإذا وجهته في طريق يعرفها، وإذا وجهته لها بعد سنة ما يجهلها ولا ينكرها، هذه وظيفته. وإذا قدت إلى النار يرفض: أشعل نارا أو احفر حفرة وهات الحمار إلى طرفها واسحبه بخطامه. هل يطيعك ويطمر في النار؟ لا، يركز يديه ويعي. ليش؟ يقول: إيه عقلك أنت، مجنون؟ يقول: هذه حفرة ما تشوفها قدامك؟ يعني يقول: أنا عقل بنت تسحبني على الحفرة. ودائما أذكر قصة يقولها لواحد من العلماء في اليمن الشقيق، قصة فيها عبرة لمن له قلب، وأنا ما أكررها عبث، أبغى أصحاب العقول ينتبهون. يقول هذا الشيخ في اليمن يزرعون الدخان ويحصل عندهم قحط شديد وينحبس المطر ويوفرون الماء في الآبار لسقيا أشجار الدخان وتضعف الحيوانات ويبدو عليها الهزال حتى تقوم أضلاعها على ظهورها ولا تجد من الأكل إلا الطين تسفه من الأرض. يقول ويؤتى بمجموعة من الدخان أخضر كالبرسيم يعطى إلى الحمار فإذا قرب منه وشمه رفضه وهز راسه يقول ما يصلح. الحمار يعي منه وهو أخضر وبعض البشر يشربه وهو جابس. ليش ما أكل الحمار؟ عنده عقل يعرف أن هذا حار وإنه مزعج وإنه حارق وإنه يعني يضره. لكن بعض البشر الآن مكتوب على علبة الدخان التدخين تحذير رسمي، التدخين يضر بصحتك فلا تدخن ولا يقرأ. لو اشترى علبة مانجا أو علبة بسكوت ووجد تاريخ الصلاحية منتهي لا أقام الدنيا وأقعدها وذهب إلى البلدية وخاصم صاحب البقالة وقال كيف تبيع طعام منتهي صلاحيته؟ وفعلا ما يجوز أن تغش المسلمين. ولكن يشتري علبة الدخان ولا يفكر، يجيبه كل طعام في الدنيا أو شراب عليه تاريخ الصلاحية إلا الدخان ما عليه تاريخ صلاحية، لأنه خربان من يوم صنعه، بل كتبوا عليه قالوا التدخين مضر بصحتك لا تدخن، لكن علبة الدخان بأربع ريال وعلبة الطحينية بكم؟ لا إله إلا الله. علبة البسكوت بريالين والدخان بأربع ريال. أين عقول بعض البشر؟ يلغونها، وإلا لو حكموا أنفسهم وفكروا بعقولهم لوجدوا أن ممارسة التدخين أنها عادة سيئة ينبغي التمرد عليها والانتصار عليها وإعلان الرفض لها. صحيح العادة تأسر الإنسان، لكن تأسر الإنسان الضعيف، ضعيف الشخصية الذي خلاص أصبح تافه ما يستطيع يتحكم في نفسه. أما القوي لا، ينتصر على إرادته ويعلن رجولته. فليس أيها الإخوة، ليس سر التكريم عند الإنسان هو العقل، ولكنه الإيمان والدين. بدليل أضرب لكم دليل من القرآن الكريم، نبي الله سليمان أوتي ملكا لا يؤتاه أحد، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملك لدني. سخر الله له الجبال والطير والوحوش والجن والإنس، وكانت مملكته مملكة عظيمة، وكان مجلس الحكم عنده ممثل فيه من جميع فئات المخلوقات، أمة الطير، أمة السباع، أمة الوحوش، أمة الحشرات، أمة كل الأمم موجودة. وكان يعرف أفراد المملكة كلها وكان يتفقدهم، ويوما من الأيام تفقد المملكة وتفقد أمة الطير. والطيور كم أنواع الطيور؟ آلاف الأنواع في الأرض. ولكن ما غاب عن ذهن سليمان واحد منها اسمه الهدهد. وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله عز وجل فمكث غير بعيد، يعني تأخر فترة غير طويلة ثم جاء، وجاء بمنطق الثقة ومنطق القوة، رغم أنه طائر يخاطب ملك ونبي من الأنبياء ويقول له أحط بما لم تحط به، علمت أمر ما علمت أنت، اكتشفت خبر ما تدري عنه أنت، خبر مهم، قوم يشركون بالله يعبدون غير الله وأنت نبي الله ما تعرف، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوفوا العقلية كيف، والله عقلية هذا الطائر إنها أعظم من عقلية ملايين البشر. يغضب لله، لا يرضى أن يعبد غير الله، لا يرضى أن يشرك الله، ويقول بعدين ألا يسجدوا لله، كيف يسجدون للشمس؟ من خلقهم؟ من أوجدهم؟ من فطرهم؟ من يميتهم؟ من يبعثهم؟ من يحاسبهم ألا يسجدوا لله؟ يستغرب هذا الطائر أن تنصرف العقول عن عبادة خالقها وفاطرها وموجدها إلى عبادة مخلوق وهي الشمس. هذه عقلية. أيمكن بعد هذا أن نقول إن الإنسان أكرمه الله بالعقل؟ لا، عقلية الطائر أفضل. البعوض الصغيرة هذه، الناموس، هذه فيها، يقول ابن القيم في كتاب له عظيم اسمه مفتاح دار السعادة، يتكلم عن أسرار خلق الله في هذه بما يدهش العقول. حشرة صغيرة تقف على 6 قوائم، وهذه القوائم ذات مفاصل، وهذه المفاصل داخلها عظام، عظام رقيقة دقيقة يجري فيها المخ والدم. يقول الناظم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يجري في العظام النحل، ويرى ويسمع كل ما هو دونه في قاع بحر مظلم متجلجل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه البعوض الصغيرة فيها أسرار من الخلق لا يعلمها إلا الله. الآن علماء التشريح لما يشرحون يقفون مبهوتين مبهورين. تشريح وظائف أعضائها الآن شيء معجز. لها في رأسها قرني استشعار بمنزلة الرادار، ولها خرطوم ثاقب ماص أدق من الشعر ومجوف ومصدق، ولها رأس ولها بطن ولها ذيل ولها أجنحة، ولها 6 قوائم بمفاصل وعظام، تركيبة عجيبة. وبعدين في رأسها مخ أعظم من مخ الإنسان. إذا أرادت أن تعيش وتسلب دمك أيها الإنسان، لأن قوت البعوض دم الإنسان، تعيش على أعلى وأعز شيء في حياتك وهو الدم. عدوك إذا أراد أن يتهددك يقول والله لا أشرب دمك، والبعوضة تقول والله تشرب دمك. وبعدين ما تشرب دمك في خفية أو ذلة، لا، بل بعد المواجهة. تنام على سريرك أو فراشك وتريد أن تنام، وتدخل البعوضة وكان بإمكانها أن تلدغك في قدمك أو في ساقك أو في يدك، لكن تقول عيب إني ألدغه قبل أعلمه. تجي إلى عند مسبعك وتطن طن، فخلاص إذا سمعت طنين البعوضة ذهب النوم منك، ما عاد يجي في النوم أبدا. وبعدين ايش تسوي؟ من الناس من يكون متعبا ولا يستطيع أن يقوم يحارب البعوضة، فيتنغص نومه، ثم يأتي ببطانيته ويدخلها من تحت رأسه ومن تحت أقدامه ومن جنبه ومن جنبه، ويبقى محاصر نفسه داخل البطانية خوفا من البعوضة، ويصبر على الأذى ويصبر على الكتمة. وبعدين إذا بعد الله يموت فتح شوية من عند راسه لعله يجيه هواء. ليه؟ من اللي بيجيك بعوضة يا مسكين؟ لا إله إلا الله، ما أضعفك بالله. هل من حقك أيها الإنسان الضعيف الذي تخاف من البعوضة أن تعصي الله؟ إذا كانت الملائكة الغلاظ الشداد لا تعصي الله ما أمرها، والملائكة لها خلقة هائلة. ذكر الإمام السيوطي في صحيح الجامع الصغير حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذه بس الرقبة يبو 4 أصابع. أنت رقبتك 4 أصابع وتنويها لله، لكن تذكر يوم أن تموت كيف وضعك. أنت الآن قوي بالعضلات وقوي بالريالات وقوي بالمنصب والجاه وقوي بكل شيء، لكن تذكر أنك ستقف في يوم من الأيام وأنت بين أهلك مصروع على جنبك، ما والله تملك من القوة مثقال ذرة، أقدامك ملفوفة وسيقانك مدورة وأنفك طايح وأسداغك منخفزة وأوصال أطرافك باردة ومفاصلك متفككة، وأنت في وضع ضعيف، والله هو الذي يتولاك في تلك اللحظات ويتحدى الناس يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها تقدرون تردونها لا والله إن كنتم صادقين لا والله أنت ضعيف أمام بعوضة تنخلق وتنكتم علشان ما تقبص ثم تفتح لها وهي جالسة برا تدخل ما تقدر لك دخلت وبعض الناس يقول أفا كيف بعوضة تنبصني وأنا رجال والله لازم أقوم عليها فيرجم بالبطانية ويولع الكهرباء ويطالع في الجدران وفي السطوح وفي السقوف ويدور لها وين راحت البعوضة درت إنها قام راحت ردوا لها ولا فوق الغترة ولا الثوب ولا العباية حقة البرة ولا مكان عشان لا تشوفها وبعدين دور بعض الناس اللي مرقبته عينه في السد حتى تكاد تنكسر فإذا لم يجدها رجع فإذا رجع ونام جت قالت أنا موجودة ترى ماني بغايبة موجودة فبعضهم خلاص ما عاد يقوم وبعضهم ما يجيه النوم إلى أن يقتلها كيف يقتلها بمحاولات معظمها فاشلة تقف البعوضة على الجدار وأثناء وقوفها ترسل حركة من قرني الاستشعار هذه الحركة تقوم بدور الرادار في التقاط الأجسام الغريبة المتجهة إليها فإذا جاء الإنسان يضربها طارت لكن بعض الناس ذكي يعرف الطيران المنخفض يأتي لها في تحت من تحت في طيران منخفض حتى لا تكتشفها أجهزة الرصد اللي عندها ثم يخبط عليها فإذا خبط مرة يصيبها وعشر يخطيها هذه البعوضة أيها الإخوان عندها مخ ولا ما عندها مخ عندها مخ وكل الحيوانات أجل ليس العقل هو سر التكريم إنما سر التكريم الدين الإيمان من أين جاء الكلام هذا؟ من قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يا أخي ما أنت بتطيع الله لوحدك يا ابن الحلال وأنت إذا عصيت الله غني عنك قد أطاعه من في السماوات ومن في الأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وأنت تعين يا أبو أربع أصابع تعين ما تطيع ربك من يمنعك من الله إذا عصيت الله عز وجل لا إله إلا الله إذا عصيت الله فقدت تكريم نفسك يقول الله عز وجل في سورة الحج ألم ترى والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موجه لكل الأمة ألم ترى يا محمد أن الله وهذه الآية كأنها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلبه وهو يرى الكفر والتكذيب والرد والرفض لدعوة الإسلام من قبل الكفار والمشركين الذين قسيت رؤوسهم على الكفر وما لانت لدين الله فيقول الله له يا محمد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إذا ما سجد هؤلاء فقد سجد لله كل شيء وإذا ما أطاع هؤلاء فقد أطاع الله كل شيء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم من أهانه الله بترك دين الله فمن يكرمه بعد الله إن الله يفعل ما يشاء أجل أيها الإخوة نخلص من هذا إلى أن الإيمان ضروري حتى نعيش عيشة الكرامة حتى نعيش عيشة الإنسانية الفاضلة المكرمة إذ بغير الإيمان والله ما بين الإنسان وبين الحيوان فارق بل الحيوان أفضل منه طيب الإيمان ضروري ومهم لهذا ولسببين آخرين السبب الثاني من أهمية الإيمان وضرورته أنه يقدم لك التفسير الصحيح للحياة هذه الحياة أيها الإخوة ما هي الحياة؟ اسأل الناس الآن لغز لغز محير اسأل نفسك أنت إيش الحياة؟ ومنين جيت؟ وليش جيت؟ وأين ستذهب بعد أن تموت؟ وما دورك في الحياة؟ هذه الأسئلة تتردد في ذهنك من يجيب عليها؟ أنت تجيب ما تعرف. ليش؟ لأنك ما جبت نفسك. أنت لا تعرف من خلق كيف خلقت أنت. يقول لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تفول. أنت لما خلقت وجيبك إلى هذه الحياة هل أخذ رأيك حتى تقدم التفسير لنفسك؟ لا، جي أبيك غصبا عنك، ولهذا ما تعرف سر وجودك أنت من نفسك. لا بد أن تعلم ذلك ممن خلقك. وحينما نتكلم مع الناس عن الآخرة، كنت اليوم في مطار أبها ونحن ننتظر إقلاع الطائرة التي تأخرت لأسباب، تأخرت زهاء 4 ساعات، فطال الوقت على الناس وشعروا بالضيق. وكنت في زاوية من الصالة وتجمع علي بعض الإخوة واستغليت الموقف، قلت لهم إيش رأيكم في الانتظار هذا؟ قالوا صعب جدا. قلت لهم ما رأيكم في الانتظار يوم القيامة؟ يقف العباد في يوم القيامة 70 سنة انتظار لفصل القضاء، واليوم الواحد من أيام الآخرة كألف سنة. احسب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. القلوب واجفة والأبصار شاخصة والأجسام عارية والبطون خاوية والرعب مجل لأهل الموقف. يقول الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، شاخصة أبصارهم في ذلك اليوم الرهيب وهم وقوف كلهم ينتظرون فصل القضاء. إذا حدثنا الناس عن هذا الكلام فكروا بعقلية هذه الدنيا، ثم نظروا كيف تسير الأيام 1000 يوم، اليوم مثل 1000 سنة كيف؟ واليوم عندنا بناء على دورة الشمس والقمر أنها اليوم 24 ساعة. نقول لهم يا جماعة كيف هذه؟ الغوها. ليش؟ لأن عالم الآخرة غير عالم الدنيا. نسبة عالم الدنيا إلى الآخرة كنسبة عالم البطن إلى الدنيا. لو جينا عند الطفل الذي بغى يخرج للحياة قبل خروجه بساعة ساعتين ومسكناه وقلنا يا طفل أنت ستخرج بعد ساعة إلى عالم جبال وأشجار وأنهار وبحار وسماوات وأرض وطائرات وسيارات وملاعب وعمارات وشوارع وناس يمشون ويأكلون ويشربون، ثم فكر هذا الجنين بعقلية بطن أمه ونظر إلى الأجواء المحيطة به وشاف الطحال أمامه والكبد عن يساره والرئة من هنا والعمود الفقري بين عينيه، إيش يقول لنا؟ يقول أنتوا رجعيين، أنتوا عقليتكم قديمة. فأين الجبال اللي تقلون؟ وين الأنهار اللي تقلون؟ ما فيه إلا بطن أمه. لكن متى يراها؟ إذا خرج من هذا البطن شاف العالم. والذين يعيشون ويفكرون بعقلية الطفل في بطن أمه حينما نحدثهم عن الآخرة يقولون فين فين فين؟ سترونها، سترونها والله، كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الإنسان لا يمكنه بمفرده أن يقدم لنفسه التفسير الحقيقي لهذه الحياة، لأنه ما خلق الحياة ولا خلق نفسه. ولا بد إذا أردنا العلم الصحيح عن الحياة والإنسان والكون أن نسأل خالقها ألا وهو الله. ومن أين نسأل إلا عن طريق الإيمان به، عن طريق كتابه، عن طريق سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبغير ذلك لا نعرف هذه الحياة، لا نعرفها. نعرف منها الظاهر بس، نعرف نأكل ونشرب وننام وننكح مثل ما تعرف الحيوانات، لكن نعرف ليش جينا؟ أين نذهب بعد الموت؟ قضية البعث بعد الموت قضية لازمة مثل قضية الموت. كما أن الله خلقنا ويميتنا يبعثنا، لأن الله ذكر القضيتين وجعلهما متلازمتان في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. هل استطاع واحد أن يخرج على قاعدة الموت ويقول لا أنا فلان بن فلان والله ما موت وإذا جاء الموت بوريكم فيه؟ لا. طيب ما دام ما استطاعوا أن يخرجوا من سنة الله في الموت لن يستطيعوا أن يفلتوا من سنة الله في البعث. إن قال ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. فالذي يقدم لك تفسير الحقيقة للحياة دي هو الإيمان والدين، ويقدم لك أيضا تفسير نفسك يعلمك من أنت. أنت فيك أسرار غير الظاهر. بعض الناس يتصور لما تقول من أنت يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وش كونك؟ قال كوني راس ورقبة وجسم جذع وأرجل وأيدي وجهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز دموي وجهاز عقلي وجهاز سمعي وجهاز بصري وجهاز كل شيء. هذه أجهزة. نقول لا، هذه ما هي أنت، هذه ما هي أنت يا أخي، أنت شيء ثاني. بدليل إنه إذا خرج الشيء الثاني هذا ما عاد له قيمة. الآن إذا مات الواحد وخرجت روحه، هل يبقى لعينه قيمة؟ هل يبقى لأذنه قيمة؟ هل يبقى لرئته قيمة؟ لقلبه قيمة؟ لكليته قيمة؟ أبدا ولا شيء. بل الآن في عمليات زرع الأعضاء إذا مات الواحد يشيلون قلبه ويحطونه في واحد بعد حي ويشتغل. ليش اشتغل عند هذا ولا اشتغل في الأول؟ ليه ما استمر هنا؟ نزل الراكب، نزلت منه أنت الروح. طيب من الروح؟ اسأل الكافر قل ايش الروح؟ يقول ما أدري. أجل الكافر ما يدري من هو الكافر. الآن تقول له ما هي الروح؟ يقول ما أدري. لكن المؤمن يعرف الروح عن طريق إيش؟ عن طريق أمر الله. لأن الصحابة، لأن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما الروح؟ فالرسول سأل الله عن الروح، قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا أردت أن تعرف روحك تعلم على أمر الله، سر على أمر الله تعرف من أنت. والكافر الآن لا يعرف من هو، يعرف عيونه، ولهذا بدع في طب العيون، ويعرف آذانه ويعرف قلبه، ولكن لا يعرف روحه لأنه ما بذل جهدا في معرفة الروح. ومن الذي يعلمك عن الروح؟ أمر الله، الإيمان بالله، الاستقامة، الالتزام، الانقياد، الرضوخ. إذا عرفت هذا عرفت نفسك، وأما بغير هذا لا تعرف من أنت. هذه الأهمية الثانية. الأهمية الثالثة أن الإيمان يكسبك أيها الإنسان طعم الحياة، لذة الحياة، إكسير الحياة. الحياة أيها الإخوة لذتها وطعمها ليست في الشهوات، وليست في الملذات، ليست في كأس، ولا في غانية، ولا في نغمة، ولا في نومة، ولا في رحلة، ولا في نزهة، ولا في شيء. مهما تمتعت، والله الذي لا إله إلا هو، مهما تمتعت من المتاع في الدنيا وأنت بعيد عن الإيمان أنك تعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله. العذاب الذي يعاني منه الناس في قلوبهم سببه ماذا أيها الإخوة؟ سبب هذا العذاب بعدهم عن الله تبارك وتعالى. لما؟ قد يقول قائل لما؟ لأنك تلبي فقط كائن جسدي. الكائن الجسدي فيك حينما تعطيه الأكل وتعطيه الشرب وتعطيه الشهوات وتعطيه التمشيات وتعطيه السهرات وتعطيه النوم وتعطيه العلاج، إنما تبني هذا الجسد. لكن روحك، كائنك الداخلي، ما الغذاء الذي تقدمه له؟ تقدم له كوب برتقال؟ تقدم له تمشية؟ تقدم له نزهة؟ لا، هذا ما يستفيد منه إلا جسدك. أما روحك تكون في عذاب إلى أن يأتيها غذاءها. وغذاؤها من أين أيها الإخوة؟ من الإيمان بالله، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يخبر الله عز وجل أن الذي يعرض عن دين الله ويعرض عن كتاب الله وعن الإيمان بالله وعن السير على منهج رسول الله يعذبه الله في الدنيا ويعذبه الله في الآخرة. أما في الدنيا فالضنك والشقاء والضيق. مهما تمتع فإن متع الحياة كلها لا تلبي لك احتياجك من راحة قلبك. أنت تشعر لما تدخل المسجد وتقرأ آية من كلام الله وتركع ركعة لله وتسجد سجدة لله وتذكر الله وتستغفر الله، كيف يدخل في قلبك من السرور ما هو أعظم من جميع لذائذ الحياة. لكن بغير الإيمان بغير الدين مهما تمتعت سوف يبقى شيء في الداخل هنا ينغص حياتك، سوف هنا يبقى هنا يلذع قلبك يعلمك ان الشهوات هذه ما هي الحل. ولهذا يقول الله: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالايمان انت لا تخسر به شيء، الايمان يصلح لك الدنيا قبل الاخره. يتصور بعض الناس أن الإيمان آثاره ونتائجه في الآخرة، لا، آثار الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة في دين الله تبارك وتعالى، الأمن والطمأنينة والاستقرار والرضا والفرح في هذه الحياة. ليش؟ إنك تعبد الله، تسير على الخط الصحيح راضي، حتى لو جاءك الموت تفرح، ترجو لقاء الله، تحب لقاء الله. هذا ما تجده أبدا إلا في الإيمان وفي الدين وفي الخضوع لشريعة الرحمن تبارك وتعالى. وبغيره العذاب، القلق، الحيرة، الاضطراب. ها هم ترونهم في الغرب والشرق يعيشون تحت ظل الكفر ويعانون من ضغط الكفر وضغط المادة والحضارة، ما لو وضع على الجبال الراسيات لأرفضها. يتخلصون من الحياة ويهربون من ضغوطها بالانتحار والموت وبالأعمال التي يتصورون أنها مبدعة وخارقة وهدفهم منها الموت. سباق السيارات اللي يسمونه الرالي، تشوفونه أنتم سباق السيارات، هل تتصورون أنه شجاعة منهم ولا رغبة في الرياضة؟ لا، بس هي عملية انتحار. هو عارف نفسه أنه بيروح ينتحر من رأس جبل ولا من بير، لكن يقول أنتحر وأخذني سيارة وخلني أموت ويذكر اسمي وأحقق رقم قياسي عالمي، فيروح يطارد بسيارته. تقول مجنون هذا، إلين يموت ويتكسر. هذا ضرب من ضروب الهروب من الحياة. ليش؟ للضغوط التي تثقل قلوبهم بكفرهم وببعدهم عن الله تبارك وتعالى. فيا أخي في الله، أنت بالإيمان تكسب كل شيء ولا تخسر شيئا مهما، وبالنفاق والكفر والعياذ بالله تخسر كل شيء ولا تكسب شيء مهم. بالإيمان تكسب سعادة الدنيا فتعيش مربوطا بالله موصلا بالله، تتلقى تعليماتك وتصوراتك وأفكارك وتوجيهاتك كلها من الله في كل دقيقة من دقائق حياتك، في كل جزئية من جزئياتك، في كل عمل، حتى في أكلك. نعم تأكل، لكن الأمر من الله. كيف تأكل؟ بيمينك. تشرب، نعم، كيف تشرب؟ بيمينك. تنام، كيف تنام؟ على شقك الأيمن ذاكرا لله. كيف تدخل دورة المياه؟ في أمر من الله لك، تدخل تقدم رجلك اليسرى وتستعيذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. تأتي زوجتك، نعم، كيف تمارس الجنس؟ تمارس باسم الله لا باسم الشيطان الرجيم. هذا شرف، أي شرف أيها الإخوة، أي شرف أعظم من أن تعيش في الأرض وتوجيهاتك كلها من الله، كلها من الله في كل شيء. تسير في الشارع وأنت مأمور من الله بغض بصرك وبرد السلام وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبمساعدة الضعيف، هذه كلها أوامر من الله. تدخل مكتبك لتمارس عملك، عندك أوامر من الله. تدخل سوقك لتبيع وتشتري، عندك أوامر من الله. أي شرف أيها الإخوة أعظم من هذا الشرف، وأي مجد أعظم من هذا المجد؟ إنه شرف الإيمان بالله، شرف العيش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا أيها الإخوة. وبعدين لا يحرمك الإيمان من شيء. يقول الله عز وجل في متع الحياة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل مما طيب الله في الأرض كلها، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الزواج، تزوج، وإذا ما وحده كفت ثنتين، وإذا أنك فحل ورجال في ثلاث ولا أربع، لكن الحرام لا. لما؟ لأنك طيب أنت، والله طيب ويأمرك بالطيب ويجعل لك زوجة خالصة لك طيبة. لكن القذرين الذين يعيشون في قذارتهم خبثاء لا يألفون إلا الخبث والعياذ بالله. فالإيمان لما يحرم عليك الزنا ما يريد تعذيبك، يريد كرامتك. الإيمان لما يحرم عليك الخمور لا يريد تعذيبك إنما يريد صيانتك. الإيمان لما يحرم عليك المخدرات لا يريد حرمانك من حياة وإنما يريد تكريمك وتفضيلك وجعلك إنسان ذو عقلية متميزة. لا تلغيها ولا تذهبها بالمخدرات، أجل أنت بالإيمان لا تخسر شيء بل تكسب كل شيء، تكسب الدنيا. وهل الدنيا فقط هي المكسب؟ لا، ما الدنيا في الآخرة. والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام في ضرب نسبة ومقارنة بين الدنيا والآخرة فيقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. ترجع إصبعك بقطرات من محيط الآخرة، والله خسارة عليك يا أخي أن تضيع الآخرة من أجل هذه القطرات. يوم أن تموت وتتخلى عنك الحياة يأتيك الإيمان ليسعفك في تلك اللحظات. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبعدين إذا سلخت من الحياة ونزعت منها وسللت منها كما تسل الشعر من العجين، إذا كان صاحب منصب ينزلوا لك المنصب، صاحب عمارة ينكسونك من عمارتك، صاحب أولاد يتبرى منك أولادك، توضع فين؟ في القبر، في القبر هنا في الحفرة المظلمة، من ينفعك هناك؟ الإيمان. يقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وبعدين يوم يبعث الناس من قبورهم لفصل الجزاء والحساب يوم القيامة، لا خوف عليك ولا أنت تحزن، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هل خسرت شيء بالدين؟ لا، خسرت الزنا، والزنا تركه مو بخسارة، تركه ربح. وخسرت الربا، وخسرت الشرك بالله، وخسرت الخمور، وخسرت المحرمات كلها، وخسارتك لها كرامة وشرف وعزة لك، لكن ربحت ماذا؟ ربحت العزة، ربحت التوحيد، ربحت الصلاة والصلة بالله، ربحت الزكاة والمواساة لإخوانك في الله، ربحت الصيام وهو أزكى العبادات، ربحت الحج والوقوف بعرفات، ربحت ذكر الله في الأرض فيذكرك الله في السماء، ربحت الصدق، ربحت البر، ربحت الوفاء، ربحت المروءة، ربحت الشهامة، ربحت الكرم، ربحت الشجاعة، ربحت كل خلق كريم أمر الله به. هذا في الدنيا، وبعدين تربح الدنيا والآخرة. أجل أيها الإخوة، هل الإيمان ضروري أم لا بعد هذا؟ إنه والله من أهم الضرورات على الإنسان. ولقد مارس الإنسان في أطوار حياته ضروبا من الممارسات للتعرف على قضية الإيمان، فمنهم من اعتمد على مبدأ السببية وهو أن لكل محدث محدث ولكل مخلوق خالق. نظروا بعقولهم، قال البدوي في القديم: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ مبدأ السببية يلزمك أن تؤمن بالله، لأن الله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن الله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وبعضهم استجاب لداعي الفطرة، داعي الفطرة الذي ركبه الله فيك يقضي بأن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. يقول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم هو الفطرة، هو اللباس المفصل على مقاساتك أنت. إذا أخذت لباسك ترتاح، إذا لبست لباس ما هو ابنك ما ترتاح. ولهذا الشر الملحد فصل له ماركس ولينين وستالين، فصل له لباس، وماركس ولينين يهود أبناء زنا، ما هم خلقوا، ما هم اللي خلقوا الإنسان حتى يفصلوا له لباس، فصلوا لباس ما يصلح وهو لباس الشيوعية، وبدأوا يلبسون الشعوب غصب بالحديد والنار، وسحلوا وقتلوا ملايين البشر في سبيل إبقاء هذا المبدأ، وفي النهاية يصادمون سنة الله والله غالب على أمره، وإذا بالشعوب تنتفض وتخلع هذا اللباس الخبيث وتقول الشيوعية، تسقط وتطيح الشيوعية. ليش؟ لباس ما فصله الله. أين لباسك أنت؟ الإيمان، الإيمان، الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واللي يلبس لباس على قده يرتاح فيه. إذا لبست لك ثوب مقاسك مثلاً 57 أو 58 على مقاساتك ومشيت فيه ترتاح، لكن إذا لبست لك ثوب ومقاسك 58 وأخذت لك ثوب مقاس 30 حق أبو 4 سنوات ولبسته ثوب اسمه ثوب لكن ما هو على قدك، تمزق رقبتك وتدخل راسك بالقوة منه وتدخل يديك من طرف يديه ويصل الثوب لك إلى سرتك أو إلى سيوسك وتخرج في الشارع، إيش يحكم عليك الناس به؟ يقولون مجنون، شوفوا الخبل المهبول يلبس ثوب ولده، تقول يا جماعة ما هو بثوب، قالوا ثوب لكن ما هو على مقاسك. إذا لبست حذاء لولدك استطعت أن تدخل أصبعك الكبيرة فيها ومشيت في الشارع أو ذهبت إلى العمل والدوام وحذاء ولدك أبو 3 سنوات في رجلك، وش يقولون لك الناس؟ والله يكتفونك ويديرون كتابك، يقولون الرجال خبل برا في حذيان ولده، راح الدوام في حذيان ولده. سبحان الله، من يلبس حذاء ما هي له أو ثوب ما هو له مجنون. طيب من يعيش على دين ما هو له، من يعيش على مبدأ ما هو له مجنون؟ ألف والله مجنون. بل يوم القيامة يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالبس لباس الله الذي أجراه لك، فطرة الله، دين الله، الدين الذي شرعه الله هو الإيمان، حتى ترتاح وتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ولكن أيها الإخوة، قد يسأل سائل: ما هو الدين أو ما الإيمان الذي تعنيه؟ الإيمان الذي نريده أيها الإخوة هو ما فسره علماؤنا أهل السنة والجماعة. يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ومعنى الإيمان الجزم والتصديق وظهور آثار هذا الجزم على عملك. تؤمن بالله فتراقبه وتعبده، تؤمن بملائكة الله فتعرف أدوارهم وتعرف وتتشبه بأخلاقهم بطاعة الله، تؤمن برسل الله فتؤمن بهم وتصدق وتطيع آخر واحد منهم وهو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تؤمن بكتب الله المنزلة ثم تخضع لآخر كتاب نزل وهو مهيمن على كل الكتب وهو القرآن، تؤمن بالقضاء والقدر من الله فترضى بما قسم الله لك، تؤمن بالبعث بعد الموت فتعمل لما ينجيك من عذاب الله بعد الموت. هذا مقتضى الإيمان. وفيه تعريف جديد يقول العلماء فيه: إن الإيمان عمل قلبي وقناعة ذهنية تبلغ أعماق النفس البشرية وتحيط بها من جميع جوانبها 3 جوانب النفس 3: إدراك، إرادة، وجدان. الإدراك يعني المفاهيم المعارف الحقائق اللي تفهمها. هذه قضايا الإيمان، كل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بها، ثم تترجم هذا الإيمان في إرادات تبعث على الخضوع والإنقياد والإذعان لكل أحكام الشرع، فلا ترفع رأسك على أمر لله. أمرك الله بغض بصرك فلا تنظر به إلى حرام، أمرك الله بحفظ سمعك فلا تسمع به حرام، أمرك الله بكف لسانك فلا تطلقه في حرام، أمرك الله بصيانة فرجك فلا تقع به في حرام، أمرك الله بحفظ بطنك فلا تأكل به حرام، أمرك الله عز وجل بكف يدك فلا تمدها إلى حرام، أمرك الله بكف رجلك فلا تحملك إلى حرام، أمرك الله بالعبادة، أمرك الله بالصلاة، أمرك الله بالزكاة، أمرك الله ببر والدين، أمرك الله بكل أوامره ونهاك عن كل محارمه، ثم بعد ذلك أذعنت حققت الإيمان. طيب، والثالث الوجدان. ما الوجدان؟ الوجدان أن يكون لك قلب حي، قلب يتحرك على الإيمان، قلب يعيش هموم المسلمين، يعيش هموم الدين، يفرح لله، يغضب لله، يحب في الله، يكره في الله، يعيش من أجل الله، يضحي بحياته في سبيل الله، يصبغ حياته كلها بمنهج الله، يبرمج كل شؤون دنياه وآخرته على دين الله. إذا ركبت معه بالسيارة تشوف الإيمان معه بالسيارة، إذا نظرت إلى وجهه شفت الإيمان في وجهه، إذا رأيت لباسه ترى الإيمان في شكله، إذا دخلت غرفة نومه ترى الإيمان في غرفة نومه، حياته كلها مبرمجة ومصبوغة بالإيمان. هذا هو الذي نريده ونعنيه، وغير ذلك لا يسمى إيمانا. ومن عاش هذا أيها الإخوة فسينعم في الدنيا وسينعم في الآخرة، ومن رفض وأبى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم الإيمان الخالص واليقين الصادق، وأن يدلنا ويوفقنا للعمل الصالح، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، قبل البدء في الأسئلة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كالبنان، ومثل المسلمين والمؤمنين في توادهم وتراحمهم كأعضاء الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى. إخوانكم في العقيدة والدين والإيمان يعيشون في أفغانستان، وقوى الشر والطغيان والإلحاد تتكالب عليهم من كل حدب وصوب، حتى قرأنا في آخر الأخبار أنهم يتعرضون لمجاعة، وأن المجاهدين الآن يبيعون أسلحتهم ليشتروا طعاما لأطفالهم ونسائهم. وكتب لي أحد قادة المجاهدين يقول لي إنه يموت في كل يوم 200 طفل من الجوع، يموتون جوعا ونحن نموت شبعا وتخمة، ونقذف في الزبالات بشتى أصناف الأطعمة. أيليق هذا بنا أيها الإخوة؟ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الظأن تأكله الكلاب. الكلاب الآن في الشوارع ما عاد أكلت اللحم والرز، شبعت، وإخوانكم يموتون جوع، وفي أيديكم فضول أموال من الله بها عليكم. إن مقتضى شكر الله على نعمة المال الذي في أيدينا أن نواسي إخواننا، أولاً لنسقط عنا جزءاً من عهدة الجهاد، فإن الجهاد ليس فرضاً على الأفغان فقط، إنه فريضة الله على كل مسلم، الدفاع عن الإسلام مسؤولية كل مسلم. والله يقول انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إن قعدت عن الجهاد بنفسك فلا تقعد عن الجهاد بمالك، لأن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. والآن أيها الإخوة، شهر رمضان على الأبواب، إخوانكم يصومون ويموتون جوع، يموتون جوع قبل رمضان. كيف إذا جاء رمضان كيف يفطرون، كيف يأكلون ونحن عندنا تخم؟ معظم الناس الآن يستعد لرمضان بقائمة من الطلبات. بعض النساء قد قدمت كشفها لزوجتها لزوجها من قبل أسبوع. رمضان كريم، وهذا كشف الطلبات: كرتون شعيرية، وكرتون شربة، وكرتون تطلي بالكراتين، وكرتون قطر الموز. قطر الموز حق المحلبية هذا اللي الحبة تكفي شهرين، لكن تبغى كرتون. ليش؟ من أجل تصنف الأطعمة وتعددها، ثم يأكلون من كل نوع لقمة أو لقمتين، والباقي يرمى في الزبالة، وإخواننا يموتون جوعا. يا إخواني، المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. المؤمن إذا أنفق نفقة وجدها، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المال مال الله، ساقه إليك من حيث لا تحتسب، ثم يطلب منك أن تقرضه. سبحان الله، أي فضل هذا! المال مال الله، يقول خذ ويعطيك ثم تقرضه علشان يضاعفه لك وتعييه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن صدقتك التي تقدمها اليوم تجدها. والحديث صحيح، حديث عائشة: ذبحوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاتا فأنفقتها وما بقت في البيت شيء إلا كتفها، فلما سألها الرسول قال: هل بقي شيء؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا يا عائشة، قولي بقيت كلها إلا كتفها. ليش؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا إخوانني، يا إخواننا، إن علينا مسؤولية أمام الله في هذه الأموال التي بين أيدينا. يجب أن نساهم وأن نتبرع في كل فرصة وفي كل مناسبة تتاح لمد إخواننا المجاهدين. ومعنا في هذا المكان المبارك معنا بعض الإخوة المخولين من قبل الهيئات الرسمية لجمع التبرعات لإخواننا المجاهدين، وسوف يكونون على الأبواب لجمع التبرعات. ولا تخرج هذه الليلة، لا تخرج إلا بمساهمة. اجعل لك نصيب يا أخي، عشرك واحد من المجاهدين هذه الليلة. لو طرق عليك الباب الآن سياف وقال: أنا جاي من الأفغان وأبغاك تعشيني الليلة، ها إيش تقول له؟ تقول شكرا ولا ما عندي شيء؟ تقول مرحبا، والله لو تعشيه من لحمك. ليه؟ لأنك تحبه بالله. الآن عشه هناك بإرسال مبلغ من المال: 500 ريال، 200 ريال، 100 ريال، 50 ريال، وأقل منها ما يصلح. لأن بعض الناس يفتح الشنطة وإذا شاف أبو 500 خلها على جنب، وأبو 100 على جنب، وأبو 50 على جنب، وأبو 10 على جنب. كلها لمن هذه؟ هذه للمرأة. مرت كذا طلبت، قالت: أبغى أخرج السوق، أبغى أقضي، وأعطيتها 500 ريال نطلتها في وجهك. قالت: وش 500 ذي؟ هذه ما تجيب لي نعل، هذه هات 2000، هات 3. قال: سم خذ، إيه ولا المشعاب لحدك. إذا ما أعطاها والله تبقى تضربه، لكن إذا طلب لله رمى 500 على جنب، والمئة والخمسين والعشرة، وإن كان بطل طلع 5، ولا طلع ريال. الله أكبر، ريال لله، ريال المال اللي تشربه وتربيه، ريال الببسي لله، هزلت والله. كيف ينتصر ديننا بريال؟ كيف ينتصر ديننا بخمسة؟ لا يا أخي. في غزوة العسرة جاء أبو بكر بماله كله، وعمر جاء بنصف ماله، وقال عمر: ما أسبق أبو بكر إلا هذا اليوم. فلما جاء عمر بنصف ماله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: نصف المال. وإذا بأبي بكر يشل ماله على كتفه كله، ما بقى قرش. قال: ما أبقيت لأولادك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فعلمت أني لا أسبق أبو بكر إلى خير أبدا. هؤلاء الذين يحبون الله ورسوله، نريد مساهمة مجزية، مساهمة تجدها عند الله يوم القيامة. واعلم أنك والله ما تقدم شيء إلا تلقاه، الله ما يضيع لك شيء، بل يربيه، يربي الله لك الصدقة. إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، كما تربي فلوك يربي الله صدقتك تجيه مثل الجبال يوم القيامة. وأذكر لكم قصة واقعية يحدثني بها من أثق فيه وعاش أحداثها مع الذي وقعت له في جبال عسير. رجل كان مسافر وآواه المبيت في ليلة مطيرة وذات رياح عاتية إلى أن يدخل ينام في غار كهف في الجبل، وبينما هو نائم أثار الكهف هذا قبر، بينما هو نائم رأى في المنام رجلا وامرأة ومعهما بقرة يحلبونها ويشربون لبنها، ولكن الذي أشكل عليه أن البقرة لا جلد لها، البقرة تحلب لكن ما لها جلد، جلدها مسلوخ ودماءها تبزبز من لحمها. فتقدم إلى الرجل قال يا أخي إيش شأنك؟ من هذه المرأة ومن أنت؟ وش هذه البقرة اللي ما فيها جلد؟ قال هذه زوجتي وهذه البقرة كنا يوم كنا في الدنيا أحياء أصابت الناس مجاعة فشعرنا بحاجتهم إلى اللحم فذبحنا هذه البقرة وقسمناها على الفقراء والمساكين، فما بقي بيت في القرية التي نحن فيها إلا أكل من تلك اللحمة ودعا لنا، غير أننا أخذنا الجلد وبعناه. فلما مت أنا وزوجتي أعطانا الله بقرة في الجنة غير أنه لا جلد لها. يقول إن أنا أتأسف على شيء في حياتي أتأسف على الجلد، يا ليتني أنفقت في سبيل الله كما أنفقت البقرة. فيا أخي أنفق في سبيل الله، حط مبلغ تجده عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يأخذ بقلوبنا وإياكم إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول هل الإيمان يزيد وينقص؟ وإن كان يزيد وينقص فما العلاج لزيادته عند النقص؟ نعم، معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، والعلاج أن تكثر من الطاعات وتقلل من المعاصي، بل تقضي على المعاصي كلها. يقول إنني ألعب رياضة وهي لعبة الحديد وأنا مستقيم والحمد لله، والأيام التي ألعب خلالها 3 أو 4 أيام من الأسبوع، وأسمع أشرطة إسلامية والحمد لله، وأيضاً أوجه زملائي إلى الاستقامة وإلى الدعوة، هل تنصحونني بأن أستمر في هذه اللعبة أم أتركها؟ لا يا أخي، ما ننصحك بأن تتركها، بل استمر فيها، فإن أظنه يعني بها لعبة الأثقال حمل الحديد، ما في مانع يا أخي، خلي عضلاتك قوية حتى إذا دعاك داعي الجهاد وإذا بك بطل. وأيضاً يوم أن استقمت وجدت نفسك مع طيبين من أمثال الشباب تدعوهم إلى الله ويستجيبون لك طيب، وأنا أقول للشباب الذين يهديهم الله وهم في ممارسة الرياضة لا يتركون الرياضة، لمن يدعون هذه المواقع؟ إذا صلحوا يقعدون عشان يصلحون أخوانهم الثاني، أما كل ما صلح واحد راح يندس، طيب من يدعي إخواننا الباقي؟ لا يا إخوان، إن الوقوف والوجود في مثل مجمعات الشباب هي الإيجابية، فإن الأنبياء ما بعثوا في القفار ولا في الصحاري، بعثوا في أواسط أقوامهم، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يغشى مجامع الناس ويأتي إلى الأسواق ويبشر بدين الله، فأنت أدخل كل ميدان وادعو إلى الله واثبت والله معك. يقول الأخ الكريم مرض الإيدز مرض يوجد في ناس عن طريق إجراء بعض العمليات ونقل الدم في خارج المملكة، هل يجوز أن يجاهد الشخص المصاب بهذا المرض في أفغانستان؟ الذي يصاب بهذا المرض لا يستطيع أنه يقوم من مكانه حتى يذهب يجاهد في أفغانستان، لأن مرض الإيدز مرض سلطه الله على الدول الكافرة التي استباحت محارم الله وأعلنت التمرد على الله عن طريق اللقاءات الجنسية المحرمة، عن طريق الزنا واللواط، وعن طريق الممارسات الخاطئة، فسلط الله عليهم هذا الجندي الصغير الذي اسمه فيروس الإيدز وهو فقدان المناعة، فالذي عنده شيء ما يروح، ما يقدر يقوم أصلا حتى نقول له لا يروح يجاهد، لكن نسأل الله أن يشفيه إذا كان مسلم وسبب له هذا المرض عن طريق نقل الدم وليس عن طريق العملية، يعني عمل الفاحشة، نسأل الله أن يشفيه. يقول ما رأيكم في من يستهتر بالعلماء ويسبهم وإذا قيل له اتق الله قال إنني أحترم علمهم ولكن لا أحترمهم شخصيا، يا أخي الكريم، الداعية أو العالم لا احترام لشخصه، وإنما الاحترام للمبدأ الذي يحمله، وأي نيل منه أو استهزاء به استهزاء بالدين. لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعملية الاستهزاء والنيل من العلماء والدعاة جريمة قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. فننصح أخونا الكريم أن يتوب إلى الله من النيل من العلماء، فإنهم واجهة الإسلام. يقول: أنا شاب من الله علي بالاستقامة، والمشكلة أن أسرتي لا يحبون الشباب الملتزم، وإذا أردت أن أذهب إلى محاضرة لا يسمحون لي بذلك، فماذا أفعل؟ عليك يا أخي أن لا تحدث إشكال بينك وبين أسرتك. طبيعي أسرتك التي عاشت على وضع معين سنين طوال ثم تريد أن تقلبها بجرة قلم، صعب ومستحيل. فهي قد وجدت فيك جانب الاستقامة لكنها لا تحب كل مستقيم آخر، فلا تحاول أن تأتي بإخوانك إلى البيت حتى لا تؤذي أهلك، وأيضا لا تأتي إلى المحاضرات إلا بإذنهم إذا سمحوا، وإن لم يسمحوا فلا داعي للحضور، وعليك أن تشتري الشريط الإسلامي حتى لا تحدث إشكال بينك وبين أهلك، واعمل مع أهلك بلطف وبحب وبخدمة وببذل وبتواجد مستمر في البيت حتى يحبونك ثم يعطونك. أما أن تصطدم من بداية الأمر سيقف أبوك في وجهك وأمك والأسرة كلها، وبالتالي تجد نفسك تحارب في ميدان وأنت لوحدك، وبالتالي يمكن تضعف وتتراخى وتتراجع. يقول: ما نصيحتك للشباب في سن المراهقة وهم غير قادرين على الزواج؟ نصيحتي إليهم بالعفة. الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والعفة هي الترفع عن الدنايا والقذرات وصيانة النفس من هذه الجرائم بوسائل، من ضمنها أولا عدم النظر إلى النساء، فإن النظر باب الزنا. ثانيا عدم استماع الغنى، فإن الغنى رقية الزنا. ثالثا عدم النظر إلى المسلسلات والأفلام الخليعة. رابعا عدم قراءة المجلات والقصص الغرامية. خامسا كثرة قراءة القرآن. سادسا مزاملة الصالحين. سابعا البعد عن الزملاء السيئين. ثامنا كثرة حضور حلق العلم. سابعا أو تاسعا كثرة ذكر الله. عاشرا والأخير وهو الطب النبوي العظيم، الصوم. تصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم الشاب الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأيضا يقلل الطعام. الشاب الذي ما عنده زوجة لا يكثر في الأكل، وإنما يأكل قوت لا يموت، بس يأكل لقمتين ويقوم. ليش؟ لأنه يأكل ويشبع ولا عنده مرض، وين يزيد؟ لا تأكل، كل بس قليل، لقمة عيش، لقمتين رز، حبة فاكهة، لكن لا تأكل الشحم ولا اللحم ولا العسل ولا البر ولا السمس إلين تتزوج. فإذا تزوجت فدق إلين تدوخ ومعك المال. يقول: سألت عن في سؤال سابق عن الحب، هل هو نعيم أو عذاب؟ نرجو أن تعيد الجواب. هذا السؤال مفروض ما يقدم لي، يقدم لأهل الاختصاص، أما أنا ماني مختص في الحب، ولكن لنسأل أهل الاختصاص. وسألناهم فقال بعضهم إن الحب نعيم، تقوله كوكب الشرق تقول الحب نعيم، وسألنا بعضهم فقالوا الحب عذاب، يقوله شهيد الفن، يقول الحب عذاب، حبك نار، قربك نار، بعدك نار، نار يا حبيبه نار. طيب ومن الصادق منهم؟ كذبوا كلهم. الحب ينقسم إلى قسمين: إن كان حلال فهو نعيم، وإن كان حرام فهو فاحشة وعذاب أليم. لأنك لما تحب زوجتك يصير نعيم لأنها بيدك، كل ما بغيتها إذا بها جنبك، لكن إذا حبيت بنت العرب وإذا بها بعيدة، وكل ما ذكرتها طار قلبك وتقطع جوفك وهي عندها لا، فتعيش في عذاب. يقول الناظم: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. أجل ليش أحبك؟ وش لي أعذب نفسي؟ بل أحبك إلى متى؟ إلى أن أتزوج. فإذا تزوجت فحبها إلى أن تخبر. واحد من الشباب وقد كنت أسير معه في طريق من المسجد إلى بيتي، مررنا فقابلتنا فتيات، فغضيت بصري وقعدت أتلفت به لأنه شاب ملتزم، أبغى أختبره هو بيغض ولا بيطالع، لأن من الشباب الملتزم من يحصل الالتزام في الشكل فيربي لحيته ويرفع ثوبه، لكن إذا شاف النسوان طالع فيهم هذا ما يصلح، هذا ما هو ملتزم. ده الالتزام شكل ومضمون، تعفي لحيتك عملا بسنة الرسول، وترفع ثوبك عملا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا تغض بصرك وتحفظ سمعك وتخاف الله وتراقب الله في كل شيء. أما مع الناس متدين وإذا قلت لوحدك عاصي هذا يخطر عليك. حديث ثوبان في السنن حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يقول يوم القيامة أقوام لهم حسنات كأمثال جبال تهامة، ثم يقول الله لها: سيري ترابا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بالله بارزوه بالعظائم. إذا قده في غرفة النوم الحالة شغل الراديو بشويش ورقد عن أغاني، لكن لو شافه واحد من زملائه ولا تستحي من الله من الناس ولا تستحي من الله. فراقبت الأخ هذا ونحن ماشيين، وفي الطريق تجاوزنا البنات مروا، والأخ جزاه الله خير كانت عينيه عند قدمه والله ما رفعها. وبعدين لما مرينا مسكته قلت: ها يا فلان. قال: نعم. قلت: ايش الأحسن، أغض البصر ولا التلفات؟ قال: لا والله غض البصر أفضل. قلت: ليش؟ قال: لو أني تلفت كان قلبي الحين يتقطع عليهم، لكن يوم أني غضيت ما شفت شيء فاسترحت. وفعلا، ولهذا الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش؟ قال: ذلك أزكى لهم، أريح لك يا أخي. ومن القيم يقول: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. فيا أخي لا تعذب نفسك بعينك، خل عينك في رأسك، انظر بها في الحلال لين تتزوج، ثم انظر إلى زوجتك إن شاء الله. يقول: ما هو؟ يقول: أنا رجل أصلي جميع الصلوات والحمد لله في المسجد إلا صلاة الفجر. وانعم بلحيتك، وإيش سويت مدام ما صليت الفجر؟ يقول: يصلي كل الصلوات في المسجد إلا صلاة الفجر، عز الله اللي خسرت، لأن صلاة الفجر هي المقياس، الترمومتر الإيماني في الفجر. إيش ظنكم في من يحضر امتحانات الفصل الأربعة ولا يحضر الامتحان النهائي؟ إيش رأيكم فيه؟ ساقط ولا ناجح؟ ساقط. صلاة الفجر هذا الامتحان النهائي، وهي فرق ما بين المؤمن والمنافق. إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق لا تسأل أحد، اسأل نفسك في صلاة الفجر، فإن كنت من أهلها بانتظام واستمرار فاعلم أنك مؤمن، ووالله ما بينك وبين النعيم إن شاء الله إلا أن تموت، بس كمل الباقي. ليش؟ لأن الله يقول في القرآن: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: مشهود من ملائكة الله ومشهود من عباد الله المؤمنين. والرسول يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والحديث في البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر في البخاري ومسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول: نحن شق ملك البخور وعدم التوصل إلى النساء، فرج الله كربك يا شيخ، نرجو تعليق لطيف في غاية الحسن على هذه المشكلة. وأنت فرج الله كربك يا شاب، وزوجك بنتا إن شاء الله قريبا، ونقول في تعليقنا للآباء: اتقوا الله في فتياتكم، اتقوا الله في بناتكم وفي فلذات أقبالكم. بنتك هذه يا أخي قطعة منك، فلذة كبدك، ما هي برقيق عندك تبيعها، ولا سلعة ترقف فيها أعلى سعر، ولا أرضية ولا سيارة يا أخي تنتظر فيها نزع ملكية، هذه جزء منك، تبحث عن كرامتها، تبحث عن سعادتها وسعادتها. والله مع زوج، والله لو سويت لها قصر 20 دور وسويت لها غرفة 10 في 10 ونومتها على الحرير والذهب إنها في عذاب، ولو أعطيتها زوج ونامت معه على الحصير إنها في نعيم، لأن الله يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيا من في قلبه إيمان ورحمة ورأفة على بنته زوجها، وإذا ما جاك الخاطب دور له أنت. وقد أخبرني أحد المشايخ عن رجل صالح عندكم في الرياض، رجل موفق نسأل الله أن يوفقه في الدنيا والآخرة، عنده 3 فتيات بنات تخرجوا ومدرسات، وبعدين ما حد جاء فراح المسجد تنقى له 3 من خيرة الشباب، ومسك كل واحد على حده وقال تعال تبغى تتزوج؟ قال بخبل، وين هي بس؟ وين ريحة؟ قال بس تعال. أخذ معه ودخله المجلس، وأخذ الكبيرة ودخلها عليه، قال هذا يبغى يتزوجك تقبلينه؟ طالعت فيه وطالع فيها وقدحت الماسات، خلاص خرجت البنت قالت نعم، وهو قال نعم، قال الله يحييك القابلة أنت وأبوك وأخوانك، لا تجيب لي أحد إلا أنت وأبوك وأخوانك بس، جدك وخالك وولد عمك وعم عمك وجيرانك وجماعتك، ما أبغى، أبغى بس 3-4. قال طيب، وراح في المغرب وجاب له واحد ثاني من الشباب اللي قد ضبطهم بذهنه ووراه الثانية وقال الله يحييكم القابلة، والثالث في العشاء قال الله يحييكم القابلة، وبعد المغرب جاءوا 3 ومعهم آبائهم وإخوانهم، وجاء العاقد وطلب من كل واحد منهم مبلغ من المال زهيد وعشاهم طلي واحد بس. وبعد ما انتهوا وغلقوا دعا الكبير أول واحد قال يلا جيب سيارتك يا فلان اطلعي، وطلعها قال هذه مرتك روحوا الفندق والله يحييكم الغداء بكرة، تبغون تفطرون؟ قالوا لا ما نبغى فطور، الفطور جاهز هناك. قال الله يحييكم التغدون عندنا بكرة. والثاني تعال يا فلان اطلعي تفضل. والثالث طلعهم وراحوا باتوا في الفنادق وافطروا فطور زين، وفي الغداء تغدوا عند الرجل، ثم ذهبت كل واحدة مع زوجها. ايش رايكم بهذا العمل؟ ما نقدر نسويه حنا؟ بعض الناس إذا أراد يزوج بنته كأنها مشكلة الشرق الأوسط، ما تنحل إلا ب70 عقدة. أول شيء ما يبغى يزوجها علشان الراتب، ثانيا إذا جاء واحد شين علم البنت، وإذا جاء واحد زين قال عيت البنت، وإذا شاف أنه مبتلى بالزوج مرة قال جبنا أبوك وجبنا جدك، وبعدين الجلسة الأولى للمفاهمات، والجلسة الثانية لأخذ موعد، والجلسة الثالثة للعقد، والجلسة الرابعة للمشاورة في شؤون إقامة الفرح، وهل هو في الفندق الفخم أو في صالة الأفراح العظيمة، ومن المدعوين وكم الكروت ونوع الكروت وكيف الشكل. الله ليه؟ علشان إيش؟ ليه حتى ما تطلع هذه البنت حتى تطلع روح زوجها؟ هذا من التعقيد الذي ما أنزل الله به من سلطان. نحن نقص هذه القصص لتكون قدوة للناس أهل العقول الذين يسعون في سبيل سعادة بناتهم، لأن الزوج الأب لما يزوج بهذا الأسلوب يريح ويرتاح، لكن بعض الآباء يشغل نفسه تراه أسبوع وهو يدرج ويدبك ويطلع وينزل، والخيام والكراسي والدعوات والذبائح والقدور والصحون والأكياس وكل شيء، وبعدين شلوا بنته وخلوه هو اللي يشلش الكراسي. الأسئلة مهمة وكثيرة، لكن أعتقد أن الوقت طال والبرد أشد، أحس أنه يمكن آذى، وأنا أيضا تعبت، فأكتفي بما حصل وأترك الإعلان اللي عندك، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل فيما سمعنا بركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.